إذن من أموالهم من تبعيضية. استلف، خذ من أموالهم، من هنا تبعيضية، والتبعيض هنا يشمل أجناس المال وأفراد المال، بمعنى أنه ليس كل مال تجب فيه الزكاة. وثانيا أن المال الذي تجب فيه الزكاة لا يؤخذ كله، فتكون من للتبعيض باعتبار إيش؟ أجناس المال، يعني ليس جميع الأموال تجب فيها الزكاة، ومن للتبعيض باعتبار أفراد المال وأعيان المال، ليس الذي تجب فيه الزكاة يؤخذ كله وإنما يؤخذ بعضه. ما الذي بين هذا؟ يعني ما الذي يبين الأموال التي فيها الزكاة والتي ليس فيها الزكاة، وما الذي يبين مقدار ما يجب من الزكاة في الأموال الزكوية؟ الذي يبينه إما الكتاب وإما السنة، لأن القرآن الكريم إما أن يفسر بعضه بعضا وإما أن تفسره السنة. فإذا لم يوجد للقرآن تفسير لا في القرآن ولا في السنة، رجعنا إلى أقوال الصحابة، لأن الصحابة أعلم الناس بمراد الله ورسوله، فيرجع إلى أقوالهم في التفسير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.